اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. شرعنا في باب المناسخات اللقاء السابق، فذكرنا لكم أن المناسخات قد سمى أهل العلم إلى ثلاثة أقسام، أليس كذلك؟ القسم الأول هو أن يكون ورثة الميت الثاني هم نفس ورثة الميت الأول، فهنا نقسم المسألة على ورثة الميت الثاني وكأن شيء لم يحصل. فلو هلك عن ثلاثة أبناء ثم مات أحدهم قبل قسمة التركة، فقص المسألة على اثنين وكأن شيء لم يحصل. الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني لا يرثون غيره، لا يرثون غيره، فما العمل في هذه الحالة؟ نقسم المسألة الأولى التقسيم المعتاد ونحتاج إلى تصحيح، صححنا، ثم نقسم مسألة الميت الثاني كذلك نأصلها ونحتاج إلى تصحيح، صححنا، ثم بعد ذلك ننظر بين ماذا وماذا يا شباب؟ بين سهام الميت الثاني وبين ماذا؟ بين مسألته، بين سهامه وبين إيش؟ مسألته. فإن انقسمت السهام على المسألة صحت مسألة، صحت المسألة والجامعة مما صحت منه المسألة الأولى. طيب إذا ما انقسمت السهام عن المسألة، فهنا ننظر بنسبة إما موافقة أو مباينة، فإن وافقت السهام المسألة نأخذ وفق ماذا؟ وفق المسألة، وإن باينت السهام المسألة نأخذ كامل المسألة، ثم نضرب هذا الشيء الذي هو في التباين كامل المسألة وفي التوافق وفق المسألة نضربه بأصل مسألة الميت الأول، ومنه تخرج الجامعة. واضح؟ إن كان هناك ميت ثاني ما نخرج الجامعة إلى الآن، هذا الفرق بين الحالة الثانية والحالة الثالثة. إن كان هناك ميت ثاني نفعل به كما فعلنا بالميت، إن كان هناك ميت ثالث نفعل به كما فعلنا بالميت الثاني، ننظر بين سهامه ومسألته. فإن كان هناك توافق أثبتنا وفق المسألة، وإن كان هناك تباين ثبتنا كل المسألة، ثم أنظر بين المثبتات بالنسب الأربع، فما خرجت به هو جزء السهم تضربه بأصل مسألة الميت الأول، ومنه تخرج الجامعة، ومنه تخرج الجامعة. واضح يا شباب؟ أنت ما مسحتوا المسألة؟ جيد جيد ممتاز. يلا الله يخليك، جبرك الله هذا، لا تكتب بس نحل المسألة مع بعض. المسألة هلك المسألة الأولى هلك، هلك عن من؟ زوجة وثلاثة أبناء. قسم المسألة، واضح الآن الأخوات؟ هذه الحالة الثانية نمشي خطوة خطوة ثم نأخذ حالة ثالثة. هنا هذا مجرد تقسيم المعروف، تقسيم المسألة ونحتاج إلى تصحيح، صححناها. الزوجة لها الثمن وجود الفرعات إذا مسأل من كم؟ من ثمانية. الزوج واحد الأبناء لهم، الأبناء لهم الباقي سبعة. طيب في انكسار ولا في انكسار؟ عندي ثلاث أبناء ونصيبهم سبعة. أنظر الآن بين أشويش السهام والرؤوس. لاحظ هنا في حالة الانكسار لتصحيح المسألة ننظر بين السهام رؤوس، فالعمل على ماذا؟ على الرؤوس. وفي المناسخات للميت الثاني والميت الثالث ننظر بين السهام الميت الثاني ومسألته. في التصحيح بين الرؤوس والسهام، لكن في المناسخات بين السهام والمسألة، ثم العمل يكون على المسألة. إن كان هناك توافق أو تباين نأخذ وفق المسألة أو كل المسألة. وفي حالة الانكسار ننظر بين الرؤوس والسهام، والعمل يكون على الرؤوس. في حالة التباين نأخذ كامل الرؤوس، وفي حالة التوافق نأخذ وفق الرؤوس. طيب الآن ثلاثة وسبعة بينهم ماذا؟ تباين. إذن نأخذ كامل الرؤوس، ثلاثة في ثمانية 24. إذن المسألة تصح من كم؟ من 24. الزوجة نصيبها من 24 كم؟ ها؟ ثلاثة. والأبناء نصيبهم 21، كل واحد له سبعة. إذن صححنا مسألة الميت الأول، هذا العمل المعروف المعتاد. ثم مات أحد الأبناء، نضع أمامه حرف تاء في نفس خانة الجدول. تاء يعني ماذا؟ توفي. ثم أضع ورثته في أسفل الجدول السابق تحت خانة الوفاة الثالثة. هلك هلك عن ماذا؟ الميت الثاني هلك عن المال كم؟ ابنين وبنت. أصل المسألة من كم؟ عندي ابنين، كل ابن برأسين وبنت. إذا المسألة من كم؟ من خمسة، للابن اثنين والبنت لها واحد، كل ابن اثنين. هذا تأصيل سابق معروف، نعم، ولا فيه الانكسار. فننتقل للميت الثاني، ننتقل للميت الثاني، نضع أمامه حرف التاء في نفس قناة الجدول، ثم نضع ورثته في أسفل مسألة الميت الثاني. هذا ميت ثالث الآن، أي نعم. فورثته كم؟ كم ابن؟ خمسة أبناء وأربع بنات، كل ابن برأسين عشرة وأربعة. إذا مسأل من كم؟ من 14. وأعطي الأبناء كل ابن اثنين وأعطي البنت واحد. الآن أريد أن أستخرج الجامعة. لاحظ العمل الآن الذي فعلناه مجرد تنظيم من الجدول، وإلا لم نفعل شيئا جديدا من حيث التأصيل والتصحيح. كل اللي عملناه عملية تنظيم الجدول فقط، وإلا فإن الذي كان من عملا بالفرائض هو أمر سابق. نأصل ونصحح، نأصل ونصحح. طيب الآن أنظر في الميت الثاني. الميت الثاني أنظر بين سهامه ومسألته. فالميت الثاني سهامه كم من الأولى؟ سبعة، ومسألته خمسة. أنظر بنسبتين من نسبة الأربع. إن كان طبعا انقسم انتهت القضية، لكن لم يحصل انقسام فأنظر بنسبتين، إما موافقة أو مباينة. السبعة وخمسة ايش بينهم؟ تباين، ما بينهم توافق أي شيء. في حالة التباين أثبت ماذا؟ كامل المسألة. في الانكسار الرؤوس، لكن في المناسخات في المسألة. إذا نثبت كامل المسألة وهي خمسة، ثبتها على جنب، اكتبها تحتها. نعم خمسة. ثم انتقل للميت الثاني وانظر بين سهامه من المسألة الأولى وبين مسألته. كم سهام الميت الأول الثالث؟ سبعة، ومسألته كم؟ 14. ماذا بينهما؟ توافق بماذا؟ في السبع. كلاهما له سبع. إذن أثبت ماذا يا شباب؟ وفق المسألة على 14، كم وفقها كم سبعها؟ اثنان. إذا ثبت اثنين، ثم انظر بين المثبتات بالنسب الأربع، وهذا كنا قد عرفناه في حال الانكسار. الخمسة والاثنين هل بينهم تماثل، تداخل، توافق، تباين؟ بينهم تباين، فأضربهم ببعض، فهنا استخرجت جزء السهم. أين أضعه؟ فوق المسألة الأولى، الميت الأول 24، ثم أضربه فيه ومنه تخرج الجامعة. إذا الجامعة كم؟ 240. كيف استخرجناها؟ بعد ما استخرجت السهم ضربناه في المسألة الأولى، واضح شباب؟ ومنه خرجت الجامعة. ثم بعد ذلك من كان حيا من المسألة الأولى أضرب نصيبه بما ضربت به المسألة، وهي عشرة. فمن هو الذي لا يزال حيا في الميت الأول؟ الزوجة. كم نصيبها أصلا من المسألة الأولى؟ ثلاثة، أضربه بالعشرة أعطيه من الجامعة 30. 30 كيف طلعنا هذه؟ ضربنا نصيب الزوجة من المسألة الأولى بجزء السهم هو العشرة. ثم بعد ذلك في بقي أحد حي في المسألة الأولى، أعطى نصيبه. الابن سبعة أضربه بعشرة، يصير إيش؟ 70. 70 من الجامعة. ثم نأتي للأموات. الميت هو طبعا الميت الأول من بعد الميت السابق، لكن هو الميت الثاني. الميت الثاني كم نصيبه من المسألة الأولى؟ 7. اضربه بجزء السهم المسألة الأولى 10، كم؟ 70. ثم قسم هذا الناتج على مسألته لكي تستخرج جزء السهم الخاص بمسألته. فالميت الثاني وهو الابن نصيبه 70، مسألته من كم؟ مسألته كم؟ من 5. شوفها، إذا قسم 70 على 5 الناتج 14، هذا جزء السهم الخاص في مسألته. لو كان حيا كان أعطاه 70 وخلاص روح، لكن ميت فأقسمه على مسألته. ثم بعد ذلك أنظر إلى ورثته، فاضرب نصيب كل واحد منهم بجزء السهم الذي استخرجته ووضعته فوق أصل المسألة. فالأبناء كم نصيبهم؟ 2، في 14 أعطيه 28 من الجامعة. وهكذا الابن الآخر 28، والبنت 1 2 14. ثم أفعل بالميت الثالث ما فعلت بالميت الثاني. الميت الثالث نصيبه كم من المسألة الأولى؟ 7. أضربه بعشرة 70، ثم أقسمه على مسألته. كم مسألته؟ 14. 70 على 14 5، إذا جزء السهم 5 فوق 14. شوف فوق 14 هذا جزء السهم الخاص بهذا الميت. ثم بعد ذلك أضرب نصيب كل وارث من ورثته بهذا جزء السهم الذي استخرجته. 2 × 5 10، أعطيه من الجامعة 10، وهكذا جميع الأبناء والبنات 5. ثم أجمع في الجامعة، أجمع الأنصباء هذه لكل ورثة، فإن كان الناتج هو نفس الجامعة إذن طريقتي صحيحة وعملي صحيح. واضح يا شباب؟ هذه الحالة الثانية. ما استحسب إلا كيف؟ هنا ونصحح المسألة والعمل يكون على تصحيح. المواسخات ليست صعبة، وإذا أردت أن تريح دماغك فقسم كل مسألة على حدة ولا تحتاج إلى مناسخات. ها؟ اللي هي كل مسألة مستقلة تماما. أتى الميت الأول وقسم مسألته. طيب الميت الثاني كم ورث؟ أعطيته نصيبه من المسألة الأولى فأصبح أخذ مثلا مليونين 3 مليون. طيب أتى مسألته ورثة من؟ أقسم ورثة على كأنها مسألة مستقلة ما لها علاقة في الأول، ثم أقسم نصيبه وهكذا. وبهذا ما تحتاج إلى هذه الجداول المناسخات. هنا يعني أنا أقسم المسألة إن كان مات الميت بعد موت الأول، بعد موت الأول إذن له نصيب المسألة، أعطيه نصيبه، أخذ نصيبه مبلغ وقدره، ثم أنظر إلى ورثته كأنها مسألة جديدة الآن أتتني، فقسم هذه المسألة الجديدة، ثم قسم المال الذي عندي من نصيبه من الأولى على ورثته هكذا. طيب الحالة الثالثة يا شباب، الحالة الثالثة من المناسخات. الآن حتى قلنا الحالة الأولى ما هي؟ من ذكرنا بالحالة الأولى؟ ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول. بدون قلنا إيش؟ بدون اختلاف، بدون تغيير، 3 أبناء 4 أبناء مات واحد، إذن أصبح المسألة من 2 أو من 3. لكن الحالة الثالثة أن يكون ورث الميت الثاني هم بقية ورث الميت الأول مع الاختلاف، مع الاختلاف. نأخذ مثال الآن عليها. طيب تقول في الحالة الثانية ما هو ضابط الحالة الثانية في المناسخات؟ أن يكون ورث الميت الثاني يرثون غيره، لكن في الحالة الثالثة أن يكون ورث الميت الثاني يرثونه ويرثون غيره. فإذا نحتاج إلى إيش؟ إلى مثال الحالة الأولى عندما تغيرت والحالة الثانية عندما تغيرت، وكلا التغييرين يسمى الحالة الثالثة. فنأخذ الحالة الأولى عندما تغيرت. نصيبه من المسألة الأولى قسمنا على مسألته. أي نعم، 7 في 10 70. أي نعم. طيب فمثلا يا شباب، هلك هالك عن زوجة وبنتين منها وابن من غيرها، الآن تقسم المسألة، هلك هلك عن زوجة وبنتين وابن، قسم المسألة. يلا نكتب الجدول، يلا قسم مسألة عادية، هل كانت عن زوجة وبنتين وابن؟ عن زوجة وبنتين وابن، بنت بنت وبنت. طيب هي بنتين وابن، هي قسم مثلا الزوجة كم لها؟ الثمن، والبنتان والابن الباقي، عصر ايش؟ بقليل. طيب مثلا كم من 8 أعطي الزوجة والباقي 7، في انكسار ما في انكسار؟ كم رأس عندي؟ 4 رؤوس. إذا إيش بينهم؟ تباين. إذن كم رؤوس؟ 4 فوق 8. إذا تصح من كم؟ 2. إذا المسألة صحت من كم 3؟ كم نصيب الزوجة؟ 4. كم في الأولى كم أخذت؟ 4. 7 في 4 بكم؟ 28. 7 14. هذا عمل هو المعروف في حالة الانكسار. في جديد؟ طيب، ماتت البنت الأولى ضعت أمامها، عمن؟ لا، ليس زي الحالة الثانية. لا، ما في شيء عندي أسفل، راح يكون جدول واحد. جدول واحد ما أسوي إيش؟ يداول في الأسفل. الحالة الثالثة ليست كحالة ثانية إلا إذا كان في ورثة منه ومن غيره، يعني زي شيء بسيط. طيب، ماتت البنت الأولى عن من بقي؟ من بقي من ورثة البيت الأول؟ طيب، الزوجة تعتبر بالنسبة للبنت اللي ماتت أم، إذا نحط أم أمام الزوجة فوق عند التاء، وين التاء؟ فوق التاء، أم. الآن أصبحت أم، لا، كانت سابقة إيش؟ زوجة، واضح؟ طيب، والبنت الثانية إيش تعتبر؟ أخت شقيقة، أخت شقيقة، نعم. طيب، والابن من غيرها إيش يعتبر؟ أخ لأب، أحسنت، أخ لأب، أمامه، ضع جدول، يلا ضع خط في الأسفل، تحت الابن، مباشرة. قسم المسألة هذه، هذا ميت عن أم وأخت شقيقة وأخ لأب، الأم كم لها؟ من كم؟ إلى الآن ترى ما يعني بس عملية تنظيف. ماتت ميتة عن أم وأخت شقيقة وأخ لأب، كم نعطي الأم؟ لماذا؟ قال لا ما في حاجة عشان أحس الجدول. الأم كم نعطيها؟ لماذا أعطينا أساس؟ أحسنت، بارك الله فيك، جمع الأخوة. والأخت الشقيقة كم نعطيها؟ لماذا؟ أحسنت، عدم عصب، عدم مشارك، عدم فرع وارث، عدم وجود، هو عدم وجود مشارك قلنا، عدم وجود ذكر من أصول وارث، 24. والأخ لأب الباقي، إذا مثلا من 6، يلا أعطي أكتب من 6، من 6 المسألة، حطيت 6، يلا أعطي الأم السدس كم؟ 1، وأعطي أخت الشقيقة النصف كم؟ 3، والباقي كم؟ 2. واضح يا شباب؟ ها؟ طيب، تختلف الحالة الثالثة عن الحالة الثانية. شوف، لاحظوا الحالة الثانية، مات الميت الثاني ثم مات الميت الثالث ثم وضعنا جامع للجميع، لكن الحالة الثالثة لا، بعد كل ميت أضع جامع، لازم بعد كل ميت أضع جامع. الحالة الثانية لا، جامع في النهاية. أما الحالة الثالثة هذه بعد كل ميت أضع جامعة، ثم الميت الثاني هكذا أضع بعده جامع، وهكذا. فقد تكون من هذه الجهة أسهل، ما عندي مثبتات، ولا عندي، مجرد بس أنظر. الآن الميت الثاني وهو البنت، كم نصيبها من المسألة الأولى؟ 7، ومسألتها كم؟ 6. أنظر بين نصيبها ومسألتها كما نظرنا في الحالة الثانية، إما تنقسم أو توافق وتضايق. إن كانت انقسمت، فإن انقسمت تكون جامعة هي نفس المسألة الأولى. لكن إذا حصل عدم انقسام أنظر هل بينهم توافق وتباين؟ السبعة والستة بينهم تباين، سبعة وستة بينهم تباين. ما لا فعل المسألة أين أضعه؟ لا الآن أخذ قامة الستة، وين أضع الستة هذه؟ أحسن فوق الثلاثة، فوق المسألة الأولى، هذا السهم أضربه به أستخرج الجامعة. 36 كم؟ 36 192. كيف طلعنا 192 هذه الشباب؟ نعم أنظر في مسألة 102 سهامة، فإن قسمت الجامعة كانت هي الجامعة الأولى، هي المسألة الأولى، وإن حصل عدم انقسام أنظر بنسبته توافق وتباين، فإن كان بينهم تباين أخذت كم المسألة وضربت في المسألة الأولى ومنه خرج الجامعة، وإن كان بينهم توافق أخذت وفق المسألة وضربت في المسألة الأولى. طيب بعد ذلك ماذا أفعل؟ لحظة استخرج السهم، الجامعة الآن عندي كم؟ 192. طيب الزوجة كم نصيبها من المسألة الأولى؟ 4 في كم؟ 4 تحت كم؟ تحت 32 صح، 4 في 6 24. وكم نصيبها من المسألة الثانية؟ 1 في كم؟ لا طلع جزء السهم في المسألة الثانية، كم نصيب بنت من المسألة الأولى التي ماتت؟ 7، 7 في كم؟ فوق جزء السهم، 7 في 6 كم؟ 42. قسمه على مسألتها عشان أطلع جزء السهم الخاص فيها، 42 على 6 فيها 7، إذن أكتب 7 فوق 6. كيف طلعنا 7 هذه يا شباب؟ نصيبها من المسألة الأولى ضربناه في جزء السهم ثم قسمناه على مسألتها. طيب الآن الزوجة بالنسبة للمسألة الأولى كم أخذت؟ شوف كم نصيبها من المسألة الأولى، 4 في كم؟ 24، اكتب 24 تحت 192، 24 زائد، اكتب زائد. ثم أخذت المسألة الثانية أخذت كم هي نصيبها؟ 1 في 7 كم؟ اكتب 7، 24 زائد 7 كم؟ 31. إذن أخذت 31. كيف جبنا 31 هذه؟ جمعنا نصيبها من الأولى والثانية، واضح يا شباب؟ طيب ننتقل أيضا البنت، كم نصيبها من المسألة الأولى؟ 6، 42، اكتب 42، مو عندها هذه، ماتت هذه، ماتت 42. طيب ثم أخذت كم؟ كم نصيب؟ كم؟ 42 زائد 21 كم؟ ثم انتقل للبنت، كم أخذت الأولى؟ 14، أخذت كم؟ يلا 16، 24، أخذت 8، 4، 8، وأخذت كم من الثانية؟ 7، 14، 14 كم؟ 98. تأكد اجمع 98 و63 و30 صحيح. طيب 98 و31 أو 63، يلا 98 و63، 90 و60 كم؟ 150، 150 و8 و11، إذا هذه 161. طيب 161 و31 أحسنت، إذن صحيح. لحظة لحظة لحظة، في واحدة ثانية بتموت. السبعة اللي فوق إيش؟ اللي فوق الستة. طيب نصيب البنت التي ماتت إن مسألة الأولى كم؟ 7. لو كانت حية وبعطيها نصيبها شو تسوي؟ أي نعم 42 قسم على مسألتها 6. طيب قسمناه قسمنا صلاة فجاءة من صلاتي يعني خلاص أنا أتعطى جاهزة هي لو يعني في غير الصلاة ما كان نصيبها قسمتها لكن الآن نصيبها قسمناه تلقائيا من سنتين صرت ما هي من الصلاة لكن حنا من أجل من الصلاة قسمنا نصيبها طيب ثم ماتت البنت الأخرى عمن بقي أين البنت الأخرى اكتب تاء لا أمامها أمامها وين امشي امشي مع امشي مع جدول امشي امشي امشي ايوه اي نعم ايوه ايوه حط خط وكتاء بس حط خط يلا ماتت عن مين اكتب أم أخرى أحسنت قدامها كل واحدة أمامها وأخرى هيا قسم مسألتها وضح جدول وضح جدول خانات خط اللي فوق أعلى فوق فوق الأم خط واصل نعم المسألة من كم هلك هلك عن أم وأخ لأب لعدم وجود جمع الأخوة وعدم الفرع الله طيب مسألة من ثلاثة أعطي الأم واحد والباقي الأخ لأب اثنين واضح واضح طيب الآن تنظر من يقول لي نظر بين ايش وايش كل ميت له جامع هذا الفرق بين الحالة الثالثة والحالة ايش الثانية الحالة الثانية بعد ما أقسم مسائل الأموات ثم طلع جامع واحد لا هنا كل ميت له جامع مثل ما فعلنا في الميت السابق نظرنا بين ماذا وماذا ها سهام الميت وغسلته فكم سهام الميت أحسن 63 ممتاز ومسألته ثلاثة تنقسم أو لا تنقسم 63 تنقسم على ثلاثة ها؟ ما هو الضابط في معرفة أن العدد ينقسم على ثلاثة إذا كان مجموع العدد ينقسم على ثلاثة اجمع 6 وثلاثة 9 تنقسم على ثلاثة العدد إذا كان مجموع ينقسم على ثلاثة إذن ينقسم على ثلاثة إذا لا ما يحتاج هذا تنقسم إذا انقسمت إذن الجامعة السابقة هي الجامعة اللاحقة خلاص نفس الجامعة السابقة 192 لأنه حصل انقسام لو ما حصل انقسام انكسار نعم ننظر التوافق وتباين ثم نضرب الجامعة الثانية فنطلع الجامعة الأخرى إذن نفس الجامعة السابقة أحسنت هيا أعطي الآن الأم نصيبها أو يستخرج جزء السهم الخاص بهذا الميت الميت الثاني كم نصيبه من الجامعة الأولى 63 نعم قسم على ثلاثة 21 ضعف فوق الثلاثة فوق الثلاثة نعم أحسن أي أعطي الآن الأنصبة الأم كم لها أصلا 31 لاحظ من الجامعة الأولى إذن اجمع وكم ثم أخذت ماذا 21 31 زيد 21 طيب مباشرة سنت يعني طوالي إحنا كنا بنوضح يعني كيف جت 52 هذه 31 زيد 21 طيب الأخ لأب 98 ونصيبه من المسألة الثانية 42 42 زيد 98 100 واربعين أحسنت كيف جبناها جمعنا نصيبها تأكد 192 إذن العمل صحيح وطريقة صحيح واضح شباب يعني كذا قسمنا المسألة وأعطينا أنصباء الورثة في جدول واحد و عمل واحد في النهاية الذي يرث عندي هما اثنان المرأة التي كانت زوجة للميت الأول ثم هي أم للأموات بعد الميت الأول والأخ لأب الذي كان ابنا للميت الأول فقط وارثان طيب أما المثال الآخر خليه في اللقاء القادم. المثال الآخر للحالة الثانية عندما يرثونه ويرثون غيره. يلا ننتقل للنحو.